أشراكي سبحان من أعطاكي بحملك بمحمد رب السماء هناكي بحملك بمحمد رب السماء هناكي يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاكي بحملك بمحمد رب السماء هناكي بحملك بمحمد رب السماء لما حملت في رجب المصطفى سعدت فلك لما حملت في رجب وما تري منه التعب هذا نبي زاكي وما تري منه التعب هذا نبي زاكي شعبان شهر الثاني للمصطفى العدناني شعبان شهر الثاني للمصطفى العدناني رمضان جابي أماني وربك حياتي رمضان جابي أماني ورب حي آتي يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاكي بحملك بمحمد رب السماء هناكي بحملك بمحمد رب السماء هناكي وفي سفر الشعب الحبيب المرسل وفي ربيع الأول وضع الحبيب المرسل يا أمينة جمالي فالله قد أعطاك يا أمينة جمالي فالله قد بحملك بمحمد رب السماء هناكي حملي.